والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد بقيت بقية من مسائل عمل الفعل. ذكر عمل الفعل رحمه الله وفصل فيه لما ذكر في الشرح أفعال القلوب، نبان أنه لم يذكر لم يذكرها في الشرح، وقد ذكرها في المتن في قوله ورأى لا من الرأي. أيضا لم يذكر خالة، وهذه لم تنبهوني عليها، لم يذكرها في الشرح، ذكر في المثل وحسب وزعم وخال وجعل، بين زعم وجعل. يعني هذا مما أغفله رحمه الله. نرجع إلى ما كنا قد وقفنا عنده. ذكرنا النوع السابع وهو ما يتعدى إلى ثلاثة أفعال. النوع السابع من الأفعال هو ما يتعدى إلى ثلاثة أفعال، وأصله الباب فعلان هما من أفعال القلوب، علم ورأى، وهما يتعديان إلى مفعولين، إلى مفعولين، فتعديهما العرب بالهمزة فيصيران متعديين إلى ثلاثة مفعول، وألحق بهما خمسة أفعال ذكرها، وهي أنبأ ونبأ وخبر وأخبر وحدث. والمشهور في هذه الأفعال أنها تتعدى إلى مفعولين، ثانيهما لا تتعدى إليه إلا بالباء أو من أو عن. وقد تضمن معنى علم أو أعلم وأرى، فتنصب ثلاثة مفاعيل. والمشهور أيضا أنها تبنى لغير الفاعل، تبنى للمفعول، فيقوم مفعولها الأول مقام الفاعل فيرتفع ارتفاعه، وتنصب المفعولين الباقيين. وقفنا عند هذا. ثم قال رحمه الله أحدكم يقرأ، الذي لم يقرأ فليقرأ. قال المصنف رحمه الله: ثم قلت: ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى إلا لدليل. وبنو سليم يجيزون إجراء القول مجرى الظن، وغيرهم يخصهم بصيغة تقول بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو معمول أو مجرور. وأقول: ذكرت في هذا الموضع مسألتين متممتين لهذا الباب. أحدهما أنه إحداهما مسألتان إحداهما إحداهما مسألة مؤنثة إحداهم إحدى المسألتين. إحداهما أنه يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لدليل، ويمتنع ذلك لغير دليل. هذه القاعدة في بابي، هذا خاص ببابي ظن. عندنا ما ينصب مفعولين بنفسه نوعان من الأفعال: ظن وأخواتها، وأفعال القلوب وأفعال التصيغ. الحكمان المتقدمان مختصان بأفعال القلوب ولا لا؟ الإلغاء والتعليق مختصان بأفعال القلوب. أيضا هذا الحكم الذي سيذكره وهو الحذف، المسألة الأولى من المسألتين مختصة بأفعال القلوب دون أفعال التصغير. لهذا قال في المتن: ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن، فخرج به باب أفعال التصغير، باب صار أخواتي أو صير أخواتي. واضح هذا ولا لا؟ هذا قال ابن مالك: ولا تجز هنا بلا دليل. هنا يقصد أفعال القلوب ظن أخواتي. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولين. لخص هذه القاعدة بقوله: ولا تجز هنا بلا دليل سقوط. يسمى هذا السقوط، يسمى ماذا هذا الحذف؟ ماذا يسمونه؟ الحذف لدليل يسمى اختصار، يسمونه اختصارا. الحذف اختصارا، وعندنا الحذف اقتصارا لغير دليل. واضح هذا ولا لا؟ هذا يسمى الحذف اختصار. نعم، لا لا، عند النحوية يسمونه، يسمون هذا الحذف الذي يدل عليه دليل اختصارا، ويسمون الحذف الذي لا دليل عليه اقتصارا. الاقتصار يكون في غير أفعال القلوب، أي يجوز حذف المفعول في غير أفعال القلوب اقتصارا. معنى اقتصارا؟ وإن لم يدل عليه دليل. مثلا أعطى، أعطى هل هو من أفعال القلوب؟ ليس من أفعال القلوب. معنى ذلك أننا نجيز حذف المفعول وإن لم يدل عليه دليل. المقصود يجوز حذفه، هذا هو الأصل، يجوز حذفه. ذكره ليس واجبا، يجوز أن يذكر المفعول ويجوز لا يذكر. فأما من أعطى واتقى فترك ماذا؟ مفعولي أعطى ومفعول اتقى، فإن اتقى أيضا يتعدى إلى مفعول، اتقى الله وأعطى يتعدى إلى مفعول، فترك المفعولين في الأول وترك المفعول في الثاني. إذن هذا حذف جائز ويسمى ماذا؟ اقتصارا. اقتصار. ويجوز ماذا؟ حذف أحدهما دون الآخر. أعطيت زيدا وأعطيت مالا، أعطيت زيدا هو المفعول الأول ومالا، فتقول أعطيت زيدا وأعطيت مالا. واضح هذا ولا؟ فهذا يسمى اقتصارا، يقتصر على ماذا؟ على أحدهما، ويجوز حذفهما معا. الآن باب ظن وأخواتها لا يجوز الحذف اقتصارا، وإنما يجوز الحذف اختصارا. ما معنى الحذف اختصارا؟ أي إذا دل عليه دليل. إذن هذا يسمونه اختصارا وهذا يسمونه اقتصارا. إذن لا في باب ظن آخر بمفعولي ظن آخراتها اختصارا. مثلا نحن ذكرنا لما ذكرنا الشرط أسلوب الشرط قلنا يحذف الشرط إذا دل عليه دليل أو بعد إلا ويحذف الجواب إذا دل عليه دليل نقول لا هذا يحذف الجواب كله ليس المفعول واضح. نعم لكن حذف هو حذف لدليل هذا للصلاح خصوه بمفعولي ظن فقط لا يسمى في غير مفعول ظن اختصارا أو اقتصارا. اصطلاحا قد يسمى لغة اختصاره لدلالة أو اختصار لكن لا يسمى اختصار يسمى حذف محض هذا حذف لدلالة غيره عليه. لكن هؤلاء يقولون حذف اختصارا أو حذف اقتصارا في باب المفاعيل. إذن هذه المسألة مختصة كالمسألتين المتقدمتين بباب ظن أخواتها بأفعال القلوب. إذن هي ثلاثة أو ثلاث مسائل مختصة بظن وأخواتها. أولها الإلغاء، ثانية التعليق، ثالثها الحذف اختصارا. الحذف اختصارا وهو ما دل على المحذوف دليل. ماذا قال رحمه الله؟ مثال حذفهما لدليل قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي تزعمونهم شركاء كذا قدروا. والأحسن عندي أن يقدر أنهم شركاء وتكون أن وصلتها سادة مسدهما بدليل ذكر ذلك في قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذا من تفسير القرآن بالقرآن من حمل إحدى الآيتين على الأخرى مراعاة ماذا؟ مراعاة المتكلم أو لغة المتكلم. وهذا مهم جدا في اللغة وفي المعنى أيضا. لابد لا ينظر فقط إلى ماذا؟ إلى اللفظ بقطعه عن مراد قائله أو لغة قائله. هذه أشياء كلها تقيد المراد، واضح ولا لا؟ فلا تقطع دون النظر إلى مراد قائله أو لغة قائله. إذا عرفنا أن القائل يريد بهذا اللفظ معنى معينا لا يجوز أن يحمل على غيره، وهذا مهم في العقيدة وفي التفسير وفي الفقه. واضح هذا ولا لا؟ ومنه مسألة الإيمان. هذا أهل البدع كالمرجئة وغيرهم دخل عليهم الفساد في هذا الاعتقاد من باب اللغة. واضح. حملوا ألفاظ القرآن على اللغة دون النظر إلى مراد القائل ولغته، فيفسرون الإيمان بماذا، وأخطأوا أيضا. فليس الإيمان هو التصديق حتى في لغة العرب. وما زعم أحد أن الإيمان من العرب أو من نقالة اللغة أن الإيمان هو التصديق وحده فقط. إذن لابد من مراعاة استعمال أي لغة المتكلم وتحمل هذه أو هذا الموضع يحمل على مواضع أخرى تشبه. إذن هما أمران لا ينظر إلى موضع واحد وإنما ينظر إلى الاستعمال إلى المواضع الأخرى وإلى ماذا؟ إلى لغة المتكلم، ماذا يقصد من هذه الألفاظ وكيف يستعملها. وهذا يهمنا في كهذا الموضع. هذا الآن ماذا قدرنا؟ أين مفعولين؟ قلنا زعم، لما ذكر زعم قال الأكثر والأفصح أنها تقع على أن أو أن وصلت، هذا هو الأفصح. واضح. وهي لغة القرآن جاءت واقعة على أن وصلتها وعلى أن وصلتها. زعموا بل زعم الذين كفروا أن لن يبعث، وأيضا هذه الآية وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم، وقعت على أن وصلتها. إذن هي هذه لغة القرآن، هذا هو المعهود من استعمال زعم. الآن لما جاء زعم محذوفة المفعول، فالأولى أن تحمل على نظائرها في المواضع التي استعملت في القرآن، ولم نعهدها مستعملة في القرآن إلا مع إلا واقعة على أن وصلتها وأن، فهاؤنا يستحسن أو الأولى أن تحمل على لغة المتكلم على أن أو أن وصلتها. واضح هذا؟ ومثال حذف أحدهما للدليل وبقاء الآخر قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يحسب هذا أو يحسب يتعدى إلى مفعولين. ما هو المفعول الأول؟ الآن تابع ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله خيرا لهم، هو هذا هو الفصل ضمير الفصل، فخيرا هذا مفعوله الثاني، فأين مفعوله الأول؟ ماذا يحسبون؟ يحسبون بخلهم، واضح يحسبون بخلهم هو خيرا لهم، فحذف ماذا؟ المفعول الأول لدلالة يبخلون عليه، ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم خيرا لهم. واضح هذا؟ ضمير فصل ليس توكيد، نبهنا عليه، هو ضمير فصل، لهذا نصب ماذا؟ ما بعده، نصب ما بعده، فما بعده معمول ليحسب معمول له، أي بخلهم هو خيرا لهم. واضح هذا ولا لا؟ لو ذكر لا قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلا، لا يحسبون أو لا يحسبوا بخلهم خيرا لهم، نهاهم أن يظنوا هذا الظن أن البخل هذا خير لهم من الإنفاق. واضح؟ هذا هو، هو ما كانه موجود، حذف كانه موجود. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله بخلهم هو خير لهم، عين الإشكال، بخلهم هو خير لهم، بخلهم هو خير لهم، ما كذا الأصل. ثم جاء به الناسخ هذا يحسب لا يحسب، أي بخلهم هو خير لهم، فحذف المفعول الأول وأبقى ضمير الفصل والمفعول الثاني، وقال عن تره ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره. واضح؟ فمني هذا وما بعده متعلق به نزلت، فلا تظني تظني فهكذا فلا تظني غيره أي فلا تظني غير هذه المنزلة حاصلة مني. لا مش لا تظنين فلا غيره، هذا مفعول الأول، مفعول الثاني الذي حذف، فلا تظني غيره أي غير هذه المنزلة حاصلة مني، فلا تظن غير هذه المنزلة حاصلة واقعة مني، فحذف المفعول الثاني إلى الأول. واضح؟ أي فلا تظن غيره واقعا. نعم. أو كائنا هذا يتعلق بنزلت، نزلت أصل الكلام ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره أي حاصلا مني، فلا تظني غير هذا وهو الحب والإكرام واقعا مني، لا تظني غير ذلك، منزلة المحب المكرم أي هذه المنزلة، لا تظني غير هذه المنزلة حاصلة مني. واضح معنى البيت؟ والمحب هذا ندر استعماله أو نادر استعماله. واضح؟ المشهور يعني يقولوا الحبيب أو المحبوب، هذا الأشهر أن يستعمل في في اسم الفاعل المحب يقولون هذا محب، فإذا أرادوا اسم المفعول قالوا هذا حبيب أو محبوب أو حب. حب فعل، وحبيب ومحب ومحبوب، وقد يستعملون هذا المحب وهو قد لماذا لقبح على اللسان محب، بخلاف الحب والحبيب وهما أشهر، والمحبوب فهي سهلة ومستحسنة على اللسان. بعض العلماء يكتب لبعض سلام عليك يا محب، يا محب هذا فيها ماذا فيه شيء من يا محب يا محب، نعم، لكن يا محب هذا المتكلم هو الذي يحب أو المقصود إذا قصد يا محب، أما يا محب هذا فيها شيء جائز هذا لغة لكنه لا يستحسن. لكن هذه الكلمات العادة أنها تستعمل مع النساء ولا تستعمل مع الرجال، فإذا قلت في الرجال محب أو محبوب ما شئت فهذا سائر. سيد ولا يجوز لك أن تقول علمت أو ظننت مقتصرا عليك، انتبه قال مقتصرا فأشار إلى ماذا؟ إلى حذف الاقتصار، إنما هي إشارة واضح مقتصرا عليه من غير، فأشار إلى أن المحذوفة لغير دليل يسمونه اقتصارا، ولو أشار إلى الأول لكان أجود أيضا أنه يجوز حذف المفعولين أحدهما اختصارا لدليل واضح، لكان هذا أجود. مقتصرا عليه من غير دليل على الأصح، ولا أن تقول علمت زيدا ولا علمت قائمة، وتترك المفعول الأول في هذا المثال والمفعول الثاني في الذي قبله من غير دليل عليهما، أجمعوا على ذلك. الثانية أن العرب اختلفوا في إجراء، إذن هذه المسألة الأولى التي أرادها واضح حذف المفعولين أو أحدهما اختصارا لدليل دل عليه أو عليهما. أن العرب اختلفوا في إجراء القول مجرى الظن في نصب المفعولين على لغتين، فبنو سليم يجيزون ذلك مطلقا، فيجيزون أن تقول قلت زيدا مطلقا. قال هذا الفعل قال للعرب فيه استعمالا هذا أو قال هذا قبل ذلك، ومن الأفعال المتعدية التي تنصب مفعولا تنصب مفعوله له حالا، تارة يكون مفردا وتارة يكون جملة. إذا كان مفردا يكون بمعنى الجملة، هو مفرد بمعنى الجملة، قل مثلا قلت خطبة وقلت شعرا وقلت كلمة واضح هذا، فهو مفرد لكنه بمعنى الجملة هذا مفعوله، قلت فعل وفاعل جملة مفعوله، قلت خطبة قلت كلمة قلت كلاما، إذن هو مفرد بمعنى الجملة. النوع الثاني أن يكون جملة، أن يكون جملة، هذه الجملة تحكى بالقول وتسمى مقول القول وموضعها نصب لأنها مفعوله، هذه الجملة التي تحكى بالقول قال الله كذا وكذا مثلا واضح، هذا المذكور هو مقول القول يسمونه مقول القول ومحكي بالقول موضعه نصب لأنه مفعول قال وما تصرف منه قال ويقول وقائل والقول والمقول وما شابه هذا، إذن هو من الأفعال المتعدية إلى واحد، ومفعوله تارة يكون مفردا ومعناه جملة، وتارة يكون جملة يسمونه مقول القول وموضع هذه الجملة نصب. بعض العرب أو للعرب في هذا القول استعمال أن يستعمل بالمعنى الأصلي، أن يستعمل القول بمعنى الظن، أن يضمنوه معنى الظن فيجرونه مجراه، يضمن معنى ظن فيجرى مجراه في الاستعمال، وظن تنصب مفعولين أصلهما مبتدع وخبر، فيحملون القول الذي ضمنوه معنى ظن يحملونه عليه في العمل أيضاً، فينصبون به مبتدا وخبر مفعولين، أصلهما مبتدا وخبر. والعرب في ذلك على نوعين، بعض العرب وهم قبيلة من قبائل وهم بنو سليم هؤلاء يجرون القول مجرى الظن مطلقا بلا شرط، فينصبون به مفعولين أصلهما مبتدا وخبر. وأكثر العرب يجرونه مجرى الظن بأربعة شروط كما سيذكر. واضح هذا؟ هذا تلخيص المسألة. وغيره يوجب الحكاية فيقول، ماذا قال ابن مالك؟ أجري القول كظن المطلقة عند سليم نحو قل ذا أو قبل ذلك، وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن بعض ذي فصلت يحتمل، وكتقول جعل تظن إن ولي، وكتظن جعل تقول، أي جعل اجعل قولك أتقول، هذا مقصود أتقول، وفي شرطان كما سيأتي، واجعل قولك أتقول كتظن بشرط، وقد ذكر شرطين وهما أن تكون قال بمعنى بلفظ تقول، يكون هذا الفعل بلفظ تقول بالمضارع وتاء المخاطب، وأن يعتمد على استفهام. واضح؟ أتقول وكتظن جعل تقول، قال تقولها هنا بلا همزة، إذن اجعل تقول الذي هو مضارع قال المفتتح بتاء المخاطب اجعله كتظن في العمل، فانصب به مفعولين أصلهما مبتدا وخبر بشرط إن ولي، إن ولي مستفهما به، إن ولي استفهاما، إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، إذن أن يكون مضارعا مفتتحا بتاء الخطاب معتمدا على استفهام متصلا بماذا؟ هذا الاستفهام بالفعل، أو متصلا هذا الفعل بالاستفهام، إن ولي مستفهما به ولم ينفصل، أي مع اتصاله، مع اتصال الاستفهام به أو اتصاله هو بالاستفهام، بالاستفهام أحدهما يتصل بالآخر، أي لا يفصل بينه وبين الاستفهام. هذا تقول هذا لا يجوز فصله عن عما يعتمد عليه من الاستفهام، هذه القاعدة العامة، وتغتفر بأشياء. ماذا قالوا؟ إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف، ما هو بغير ظرف؟ ماذا قال؟ إن ولي مستفهم ولا ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، هي ثلاثة أشياء: الظرف والمجرور ومعموله بغير ظرف أو كظرف، لا يجوز الفصل بغير الظرف، معناه يجوز الفصل بالظرف أو كظرف، ما هو شبيه الظرف؟ الجار والمجرور، أو عمل، ويقصد بالعمل اسم المفعول أي المعمول. واضح هذا؟ أو عمل أي أطلق المصدر وأراد المفعول اسم المفعول، المعمول اسم المفعول. واضح ولا لا؟ أي يجوز الفصل بالمعمول. إذن هي ثلاثة أمور يغتفر الفصل بها: الظرف والمجرور والمعمول، يجوز أن تفصل هذه بين الاستفهام وتقول. نعيد البيت: واجعل تظن كتقول، وكتظن جعل وكتظن اجعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل، انتبه، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل. واضح؟ إذا فصلت بهذه يحتمل ماذا؟ أن تجريه مجرى الظن. وندخل تعليقه. نعم؟ تعليقه إذا جرى مثلا أو للإغاء، إذا توسط بين المعمولين أو تأخر عنهما في باب ظن يجوز إعماله وإهماله. لا، هذا أصلا هذه الشروط ليست شروط إيجاب، إنما هي شروط جواز، شروط جواز. واضح؟ وإن وجدت هذه الشروط يجوز ماذا؟ عدم إجرائه مجرد ظن يجوز أن تحكي به. واضح؟ أتقول محمد القائم مثلا، أتقول الدرس نافعا، أتقول الدرس نافعا، نعم ضمن معنى الظن، أتقول الدرس نافعا. واضح هذا؟ فتجري تقول هذا مجرى تظن. إذن نقول أنا في عن تقول الدرس، نعم قلنا الفصل بالمعمول جائز، أنا في عن تقول الدرس مفعول معمول، قلنا هذا قال يحتاج إلى معمولين كظن يحتاج إلى مع، فيجوز الفصل بأحد معموليه، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، أجهالا تقول بني لؤي هكذا قال، أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين، أجهالا تقول بني لؤي أصل الكلام لا خلي هذا مفعول ثاني، أتقول بني لؤي جهالا أتظن بني لؤي جهالا، واضح هذا ولا لا؟ وغيرهم يوجب الحكاية فيقول قلت زيد منطلق، ولا يجيز إجراء القول مجرى الظن إلا بثلاثة شروط. واضح هذا؟ غير بني سلي الأصل لما تكلمنا عن قلنا الأصل فيها أنها تجري على المهي على واسع أن تصيب مفعولا به واحدا إما جملة أو أن تحكيها، إما أن يكون مفعولها مفردا وإما أن يكون جملة، والجملة حسب الحال، انتبهوا الجملة هذه حسب هذه الجملة تكون فعلية وتكون اسمية حسب الحال، والجملة موضعها نصب. الآن مثلا زيد منطلق، قال زيد عمرو منطلق، قال زيد عمرو منطلق، يقول زيد عمرو منطلق، قل عمرو منطلق، جمهور العرب يوجبون ماذا هنا؟ الحكاية، يوجبون الحكاية لا يجرون القول مجرى الظن، وبنو سليم يجرونه مجرى الظن مطلقا، قل عمرا منطلقا وأجري القول كظن مطلقا. ماذا قال عند سليم؟ نحو قل ذا مشفقا، ذا مشفق، قل ذا مشفقا، ذا مفعوله قل أوله ومشفقا مفعوله ثاني. هو هذا البيت المثل يحتمل قل هذا القول في حال كونك مشفقا، لا هو ما سأقول هذا المعنى، لابد من مراعاة أنا لما حفظت لغة لغة المتكلم، وساقه للدلالة على أن بني سليم ينصبون يجرون القول مجرى الظن فينصبون به مفعول قل ذا مشفقا، فذا مفعوله الأول ومشفقا مفعوله، غير أن ذا هذا لا يظهر عليه الإعراب، واضح لبنائه. قل زيدا مشفقا مثلا، قل زيدا مشفقا، لا تقل القول ذا فيكون ذا هذا ماذا، قل القول ذا هذا أصله وصفه بدل من المفعول المطلق، قل ذا أي قل القول ذا ونائب المفعول المطلق، واضح لنا وصفة المفعول المطلق قام مقامه مشفقا حالة كونك فيكون حالا من قال، ليس هذا المقصود، وإنما مقصوده انصب بقال ماذا بلا قيد عند بني سليم ماذا المبتدا والخبر، وأجرها أو أجره مجرى الظن، فيشرب معناه إنه نعم يضمن معنى ماذا، يضمن معنى الظن، يضمن معنى الظن. أحدها أن تكون الصيغة تكون، إذن هذا أنت هذا الفرق بين ماذا جمهور العرب وبني سليم. الآن جمهور العرب يعملون أو يجرون الظن مجرى مجرى القول مجرى الظن لكن بشروط، ذكرها هنا ثلاثة وهي مرد إلى أربعة كما سنذكر. أحدها أن تكون الصيغة تكون بتاء الخطاب، الثاني أن يكون مسبوقا باستفهام، الثالث الآن قول أن تكون الصيغة تقول، هذه فيها شرطان، هذه دخل فيها ماذا شرطان، خرج بغير المضارع الماضي والأمر والمصدر واسم الفاعل كله خرج، لا يجرونه ماذا وخرج به أيضا المضارع المفتتح بغير تاء المخاطب، فخرج المفتوح بهمزة المتكلم ونون المتكلم وياء الغائب وتاء الغائبة أو الغائبتين، كل ذلك خرج. وبعضهم يلحق، لكن هذا هو القول الذي اشتهر، بعضهم يلحق قال أو قلت، وبعضهم قل يلحقونه أو يلحقونهما بتقول، لكن هذا هو المشهور أنهم خصوا تقول بهذا الحكم. على هذا الاستعمال ينتصب وتنتصب أن بعدها، نعم، تفتح همزة أن، لكن إذا دلت على معنى ظن قلنا لابد من تضمينه معنى ظن. تابع، لا يأتي أحد يفتح همزة أن ثم يقول أن هذا لغة، واضح، لأن إذا المشروع أنها تحكم فتكسر الهمزة ولا تفتح، سوق في رقابه، واضح، صح. الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه، أو قبل ذلك أن يكون مسبوقا بالاستفهام. الثاني أن يكون مسبوقا بالاستفهام. الثالث أن يكون الاستفهام متصلا بالفعل أو منفصلا عنه بظرف أو مجرور أو مفعول. مثال المتصل قولك أتقول زيدا منطلقا، وقول الشاعر متى تقول القلص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم. متى تقول القلص الرواسم؟ القلص جمع قالوس، وهي الناقة الفتية الشاب. الرواسم المسرعات من الرسيم، وهو ضرب من ضروب السير. متى تقول القلص الرواسم؟ عندنا تقوم أو تقول، عفوا، مضارع مفتتح بتاء المخاطب، سبق باستفهام، متصل باستفهام، متصل باستفهام، فنصب ماذا؟ مفعولين أصلهما مبتدأ، القلص الرواسم يدنين، واضح، القلص الرواسم يدنين أم قاسم وقاسم. ومثال المنفصل بالظرف قول الشاعر أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما. أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم، أبعد بعد تقول، أتقول الدار جامعة شملي بهم بعد بعد، فبعد يتعلق بتقول نفسه لأنه بمعنى ظن. أم تقول البعد محتوما، فالبعد مفعول الأول محتوما مفعوله الثاني، شهيدا في وجهين، هذا الشاهد فيه عدم الفصل، فيه الفصل بالظرف، والفصل بالظرف كالفصل بالمجرور، فإن المجرور ظرف مثله. ومثال المفصل بالمجرور ففي الدار تقول زيدا جالسا، واضح، لم يحفظ له شاهدا فذكر هذا المثال. ومثال المفصل بالمفعول قول الشاعر أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين. ففصل بالمعمول، فصل بالمعمول، أتقول بني لؤي جهالا. ولو فصلت بغير ذلك تعينت الحكاية نحو أأنت تقول زيد منطلق. زيد منطلق هذا مبتدا وخبر ومحكي بالقول في محل، في محل نصب، ولا صح أن تقول أأنت تقول زيد المنطلقة، للفصل بغير ما يغتفر به الفصل من ظرف أو مجرور أو معمول. هذا جمع ابن مالك رحمه الله فيما ذكرنا من بيتين. وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصلي بغير ظرف أو كظرف أو عمل، وإن ببعض ذي فصلت يحتمل، وأجري القول كظن المطلقة عند سليمان نحو قل ذا مشفقة، نحو قل ذا مشفقة. في دراسة الأمثية نمر عليها هكذا، أنا رأينا أكثر كثيرا من أبياتها، ولا لا، لو احترز أيضا، لو احترز في الشرطين الأول والثاني لكان جيدا أيضا، احترز في الثالث قال ولو فصلت بغير ذلك، لو قال لو كان الفعل ماضيا أو كان مفتتحا، أو لو كان الفعل غير مضارع ومثل بالماضي مثلا، أو وبالأمر مثلا، أو كان مضارعا غير مفتتح بالتاء أيضا لا يجوز، فتقول كذا وكذا. أيقول زيد عمرو منطلق المثل، أيقول زيد عمرو منطلق، وقال زيد عمرو منطلق هذا في الماضي، وأيقول زيد عمرو منطلق هذا لم يفتتح بالتاء أيضا. أن يكون مسبوقا باستفهام، تقول أنت تقول عمرو زيد منطلق، أنت تقول زيد منطلق، فهذا فيه تقول هذا، لكن لم يعتمد على استفهام. إذن هذا أكمل لمسألة المسائل الباء. فاتته مسألة لم يشرح لما نص عليه، لما ذكر الحذف ذكر في موضعين في باب ظن وفي باب أعلم وأعرف المفعول الأول، ولم يشرح ما يتعلق بالمفعول الأول من باب أعلم وأعرف. ولا يجوز حذف مفعول في باب ظن ولا غير الأول في باب أعلم وأرى، أي باب الأول في أعلم وأرى يجوز حذفه. يجوز حذفه، لا الأول أول يجوز حذفه، واضح. لكن لماذا يمتنع حذف؟ انتبهوا، لم ننبه على هذا. لماذا يمتنع حذف الثاني والثالث في باب أعلم وأرى؟ أحسنت، هذا هو المقصود. لماذا منع حذفه إلا لدليل؟ لأنهما ماذا؟ ركن الكلام. وهل يجوز أن يحذف أحد ركن الكلام أو ركن الكلام لغير دليل يدل عليه؟ فسدت الجملة، لو ترك ركنه لنهد البناء ولا لا؟ إذن ذكر ركنه واجب، لا يجوز حذفه، واضح هذا ولا؟ لهذا منعوا ماذا؟ منعوا حذفهما، خصوهما بالذكر، لأن حذفهما يفسد الكلام. هذا معنى قوله ولا غير الأول، أي الأول في باب أعلم وأرى يجوز حذفه، لأنه ليس عمدة في الكلام، ليس عمدة في الكلام. أعلمت زيدا الحق نافعا، أعلمت زيدا، هل يمكن أن تقول زيد الحق؟ هل يصح هذا؟ الأول منهم، انتبهوا، الأول المفاعيل أعلم ورأى هو كأول مفعولي كسى، واضح ولا لا؟ وفاعل في المعنى، واضح هذا ولا لا؟ إذن ليس الأول والثاني مبتدأ وخبر، بخلاف الثاني والثالث فأصلهما مبتدأ وخبر. لهذا لا يجوز حذف أحذفهما أو حذف أحدهما إلا لدليل، إلا لدليل. إذن هذا أيضا مما أغفله رحمه الله. يجوز حذفه ولو لغير دليل؟ نعم، جائز الحذف وجائز الحذف. ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة، أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل. أصبر شوية. ثم قلت باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهي عشرة، أحدها المصدر وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كضرب وإكرام، وشرطه أن لا يصغر ولا يحد بالتاء، نحو ضربته ضربتين، نحو ضربتين عندي أو ضربات، ضربتين عندك، ضربته ضربتين عندي، نحو ضربتين أو ضربات، هذا تمثيل للمصدر المحدود. ولا يتبر قبل العمل، وعندنا نحو ضربتين كلها، نعم عندي أنا نحو ضربتين أو ضربات بين معكوفتين. وهذه الجملة والتي بعدها نبه بعض الشراح أنها لم ترد في بعض النسخ، وشرطه كل هذا، وشرطه أن لا يصغر ولا لا يصغر ولا يحدى بالتاء نحو ولا يتبع قبل العمل، هذا كله لم يرد في بعض النسخ، وردت في بعض ولم ترد في بعض. نعم طولا ذاك شروط أخرى لعلنا ننبه على ما زيد. ولا يتبع قبل العمل، ولا يتبع، ولا يتبع قبل العمل، وأن يخلفه فعل مع أن أو ما، وعمله ملونا أقدس نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة، ومضاعفا ومضافا للفاعل أكثر نحو ولولا دفع الله الناس، ومقرونا بأل، ومضافا لمفعول ذكر فاعله ضعيف. وأقول لما أنهيت حكم فعلي، قال وفي نسخة ومقرونا بأل ومضافا لمفعول قليل، هذه في نسخة بدون قوله ذكر فاعله، وما هذه نسخة فيها تغيير وعيف قليل. نعم قليل وضعيف. وأقول لما أنهيت حكم الفعل بالنسبة إلى الإعمال أردفته بما يعمل عمل الفعل. وهذا مناسب جدا، هذا الباب مناسب لما قبله، ذكر عمل الفعل ثم أردفه بما يعمل هذا. عرفنا أن الفعل يرفع يعمل الرفع والنصب، للفعل حكمان، الرفع عمله الرفع وقد بسطنا القول فيه، وعمله النصب أيضا، ما يقوم أو بعض الكلمات تعمل عمل هذا الفعل فترفع أيضا وتنصب، وهي عشرة كما نبه على ذلك. أردفته بما يعمل عمل الفعل من الأسماء، وبدأت منها بالمصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح، ولهذا سموه ماذا؟ مصدر لصدور غيره عنه، صدر عنه الفعل والوصف وغيرهما، وهم أصل الوصف والفعل هما أشهر ما يصدر عن المصدر. وقيل الفعل هو الأصل والمصدر مشتق منه، وقيل هما أصلان، وقيل وهذا أظهر، هذا أظهر الأقوال أن المصدر أصل المشتقات، وبه سمي أو لهذا سمي بالمصدر. تابع عرف المصدر تعريفا حسنا، ماذا قال؟ هو اسم الحدث الجاري على الفعل، اسم الحدث الجاري على الفعل، هذا من أحسن حدود المصدر، اسم الحدث. نبهنا على أن الفعل إذا حل دل على شيئين، زمان وحدث، مثلا فعل يدل على فعل وعلى الماضي، الزمان الماضي. الحدث إذن هو الحدث، المصدر هو الحدث نفسه، هو الحدث، انتبه، الحدث المقيد، الحدث الجاري على فعله، الجاري على الفعل، يوافقه في ماذا؟ يساويه في حروفه، يساويه في حروفه، في حروف الفعل. واضح هذا ولا لا؟ هو المساوي لفعله في الحروف أو في أحرفه. ثم قد يحذف من المصدر يساويه في الحروف، انتبهوا، لفظا وتقديرا، والجاري على فعله أي المساوي له في الحروف لفظا وتقديرا، لفظا وتقديرا، واضح لنا؟ أو تقديرا أو نية، أو أن يعوض عن المحذوف، فهي ثلاث صور. يساوي في اللفظ والتقدير، مثلا ضرب، ضرب هذا يساوي ضرب، ضاد بضاد وراء براء و باء بباء، صح. إذن يساويه لفظا وتقديرا. عندنا نوع يساويه تقديرا لا لفظا، مثلا القتال، قاتل قتالا، قتالا هذا يساوي قاتل. الظاهر ماذا؟ أنه لا يساوي. الظاهر أنه لا يساوي لأن ألف قتالا هي لبناء المصدر. ألف قتالا لبناء المصدر هي زائدة لبناء المصدر، وهذا معروف أن المصادر ما زاد على ثلاثي يمد ما قبل آخرها لبناء المصدر. شرحنا هذا ولا لا في موضوع؟ فهذه الألف ليست هي ألف قاتلة مع اختلاف الموضعين أيضا، هذه موضعها بين الفاء والعين وهذه موضعها بين العين واللام، إذن هذه ليست هذه. إذن دل هذا على أن قتالا ينقص حرف من أحرف فعله وهو الألف، إلا أن هذا الألف منوي بدليل ذكري في بعض هذه المصادر أو هذا الجنس من المصادر. فقالت العرب هذا الفعل نفسه مثلا قاتل قيتالا قيتالا، فهذه الياء هي الألف انقلبت ياء لانكسار ما قبلها للمناسبة. ومثله ضارب ضيرابا، ضارب الفحل ضيرابا، فذكروا هذه الياء. فهذا الذكر يدل على أنها منوية وأنها مقصودة. إذن هذا وافقه نية أو تقديرا لا لفظا، واضح ولا لا؟ الثالث أن يحذف أن لا يوافقه لا في اللفظ ولا في التقدير، غير أن هذا المحذوف معوض عنه، عوضته العرب. مثلا وعده وعدا، هذا مساوي له في اللفظ والتقدير ولا لا؟ سواء في لفظه فواء بواو، واو بواو، وعين بعين، ودال بدال. لكن عدة وعده عدة لم يساوي ولا لا؟ هل سواه نية؟ لم يساوي نية، هذه الواو لم ترد، لكنهم عوضوا عنها بالتاء في آخره. فهذا أيضا نوع من المصادر، الأول مصدر والثاني مصدر والثالث مصدر. ماذا بقي إذا لم يساوي لفظا وتقديرا ولا تقديرا ولم يعوض عن المحذوف ولم يعوض عن المحذوف؟ مثال مثلا توضأ وضوءا، توضأ توضأ توضأ توضأ توضأ، هذا مصدر مساو له في اللفظ والتقدير. توضأ وضوءا، وضوء هذا هو التوضؤ نفسه، حدث لم يزل، واضح هو حدث الوضوء حدث أيضا. هل جرى على فعله؟ لم يجر عليه لأنه نقصه بعض أحرف فعله، صح ولا لا؟ مثلا أعطى عطاء، هل هو مصدر؟ ليس مصدر لأنه لم يساوي لفظا ولا تقديرا ولا تقديرا ولم يعوض عن المحذوف. أعطى عطاء، أعطى إعطاء مصدر، سواه لفظا أعطى عطاء، نقصه بعض أحرف فعله ولم يعوض عنه، فهذا لا يسمى مصدرا وإنما يسمونه اسم مصدر. هذيك هذيك هذيك عطاء أصله عطاون، عطاون لأن عطاء أعطى أصله أعطوا من عطى يعطو، أي تناول الشيء، عطى الشيء تناوله، عطى يعطو. فعطاء هذا أصله عطاون. أين الهمزة؟ أين همزة التعدية هذه؟ حذفت، حذفوها ولم يعوضوا عنها، فهذا لا يسمونه، لا يسميه التصريفيون مصدرا وإنما يسمونه اسم مصدر. عرفنا المصدر هو الحدث الجاري على فعله، هو الحدث. وعرفنا معنى الجاري على فعله له ثلاث صور، يساويه في اللفظ والتقدير أو في التقدير أو يعوض عن المحذوف، وما سوى ذلك لا يسمى مصدر وإنما يسمونه اسم مصدر، يسمونه اسم مصدر. صح أكمل. وبدأت منها بالمصدر لأن الفعل مشتق منه على الصحيح، واحترست بقول الجاري على الفعل من اسم المصدر، فإنه وإن كان اسما دالا على الحدث لكنه لا يجري على لو حدثنا لكنه لا استقام ولا لا، فإنه وإن كان اسما دالا لا يجري على الفعل، لكن هذا يقع له كثير رحمه الله. وذلك نحو قوله وذلك نحو قولك أعطيت عطاء، فإن الذي يجري على أعطيت إنما هو إعطاء لأنه مستوفي لحروفه. وهذا هذا ولا لا؟ هذا استوفى الحروف جار على الفعل حقيقة أو تقديرا، نقول يجري على فعله حقيقة أو تقديرا، ويدخل في التقدير المنوي والمعوض يدخل فيه شيئا. وكذا اغتسلت غسلا وكلمته كلاما وأطعته طاعة كما في الحاشية وأجبته جابة، واضح ولا لا؟ هذه كلها تدخل في هذا النوع. وقبله قبلة لا تقبيلا بخلاف اغتسل، ولا عقد له الحسن رحمه الله بابا في لم على زاده على لمية أفعال، عقد له بابا في أواخره أو بعد أبوابه المصادر. وما خلت من حروف التجبية ولا فرض قصدا وما يعطي به جمع في هذه الصورة الثلاث رحمه الله. سمات مبناه ما زيدت بميم بكلمة إشراك ما عقل زين أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وتقديرا وما لفظا وقصدا وما أعطي به بدل. سمات مبناه ما زيدت بمبدأ ميم بكلمة إشراك ما عقل زين أو ما خلت من حروف الفعل بنيته قصدا ولفظا وما أعطي به بدل جمع في هذا. وهذا النوع لا يكون انتبهوا إلا مفتتحا بغير الميم، لا يكون مفتتحا بالميم. سمات مبناه علامة بنائه ما زيدت بمبدأه ميم بكلمته الإشراك ما عقل، لأن هذا الميم إذا كانت للمشاركة فلا يكون اسم مصدر إنما يكون مصدرا. أو ما خلت من حروف الفعل مفاعلة، أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدل، المساوي في اللفظ المساوي في القصد والذي لم يعطى بدلا أو المعطى بدلا وغيره ليس مصدر. ثم بدأ يعدد صوره وأحواله. صح زين. بخلاف اغتسل اغتسالا، وسيأتي شرح اسم المصدر بعد. صح سيذكره في عمل. وأشرت بتمثيلي بضرب وإكرام إلى مثالي مصدر الثلاثي وغيره. إذن يعمل مصدر الثلاثي ومصدر غيره كلاهما يعمل عمل الفعل. صح، ما شرط هذا العمل؟ الفعل هذا قال ومثال ما يخلو فعل معا، إذا لابد في المصدر الجاري أو في الحدث الجاري على الفعل ثلاثيا كان أو غير ثلاثيا ماذا لأن يعمل عمل الفعل أن يخلفه فعل مع أن أو مع ما، هذا هو الشرط. هذه شروط أخرى سلبية، هذه شروط نفي وهذه شروط وجود. واضح، شروط الوجود هي أن يحل فعل مع أن أو ما حل هذا المصدر، وشروط نفي أن ينتفع عنه كذا وكذا، شروط سلبية وشروط إيجابية. بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله وليس مصدر العمل. بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر من عمل. مثال ما يخلفه فعل مع أن قوله تعالى سلام ولولا دفع الله الناس صح. قبل ذلك تابعوا لو قسم المصدر لكان أولى. ذكرنا في باب المفعول المطلق تابعوا المفعول المطلق ذكرنا أن المصدر يكون مبينا لنوعه موكدا له أو مبينا لعدده أو لنوعه. ذكرنا نوعا آخر أنواعه والبدل عن فعله والبدل عن فعله فضرب الرقاب والبدل عن فعله. وقلنا هذا يعمل أيضا هذا يعمل عمل فعله بلا قيد هذا يعمل عمل فعله بلا قيد. إذا لو قسمه إلى قسمين لكان أولى ما يعمل بلا قيد وما يعمل بقيد. الذي يعمل بلا قيد والبدل عن فعله عن التلفظ بفعله مثلا طلب العلم هو طلب للعلم طلب للعلم يطلب العلم واضح صبرا على المكروه مثلا فعل المكروه هذا مفعوله انتبهوا هذا مفعوله غير الصالح صبرا على المكروه. فضرب الرقاب فضربني الرقاب في القرآن فضرب الرقاب رويدا زيدا رويدا زيدا فندلا زريق المال ندل الثعالب فندلا زريق المال فندلا المال زريق هذا يا زريق مضى هذا البيت ولا لا فندلا زريق المال ندل الثعالب فالمال هذا مفعول ندلا لأنه بدل من التلفظ بفعله أندل أي اختلس خذوا أخذ اختلاس. إذن الفعل لو قسم المصدر إلى قسمين لكان أحسن رحمه الله. فنوع من المصادر وهو ما ينوب مناب الفعل يعمل بلا قيد. والنوع الثاني الذي لا ينوب عن لفظ عن فعله هذا الذي يعمل بشرط أن يحل أن مع فعل محله أو ما أن يحل فعل مع أن أو ما محله ثم هذه شروط شروط الوجودية وأن ينتفي عنه كذا وكذا. أما الأول فذكره ماذا يكفي لعمله. إذا قلت طلبا العلم فطلبا هذا انتبه هذا يتحمل ضميرا كفعله طلبا هذا فيه فعل أنت طلبا الفعل طلبا العلم مثلا فالعلم مفعول بلا قيد لا يشترط أن يحل محله فعل مع أن أو ما وجوده يكفي لعمله. نرجع إلى أي ولولا أن يدفع الله الناس أو أن دفع الله الناس. مثال ما يخلفه فعل مع ما قوله تعالى يخافونهم كخيفة صح. ما الفرق بين أن يحل فعل مع أن محلها أو فعل مع ما ما الفرق نعم؟ ما يدل على المضارع المستقبل تابعوا ما ما يدل على الحال ما للحال لأنها بمعنى المصدرية ما المصدرية مثل عجبت مثلا من عجبت من ضربك زيدا مما من ضربك زيدا الآن مثلا عجبت من ضربك زيدا الآن أي مما تضرب زيدا. وإذا كان بمعنى الماضي أو المستقبل حل محله أن مع الماضي للماضي وأن مع المضارع للمستقبل مثلا عجبت من ضربك زيدا أمسي عجبت من أن ضربت عجبت من ضربك زيدا أمسي أي عجبت من أن تضرب عجبت من ضربك زيدا غدا من أن تضرب زيدا غدا right. لهذا يقول يحل محله فعل مع أن أو فعل مع ما هذا بحسب المراد من المصدر هذا. إن أريد به الماضي أو المستقبل حل محله فعل مع أن وإن أريد به الحال حل محله فعلا مع ما ولم ينبه على ذلك. صح زيد. واجتانوا ما يخلفه فعلا مع ما قوله تعالى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي كما تخافون أنفسكم. ومثال ما لا يخلفه فعل مع أحد هذين الحرفين قولهم مررت به فإذا له صوت صوت حمار، حمار. إذ ليس المعنى على قولك فإذا له أن صوت أو أن يصوت صوت صوت صوت صوت إلا أن يكون اسم مصدر، أن يراد باسم المصدر أو ما يصوت، لأنك يعني يصوت إذا حملنا الأول صوت بعده صوت يصوت. أو ما يصوت، لأنك لم ترد من مصدر الحدوث فيكون في تأويل الفعل، وإنما أردت أنك مررت به وهو في حالة تصويت. ولهذا قدروا للصوت الثاني ناصبا ولم يجعلوا صوتا الأول عاملا فيه، وإنما كان عمل المنون أقيس لأنه يشبه الفعل بكونه نكرا، وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث وإنما كان إعمال عجيب عندنا إهمال عجيب. هذا من أقبح التصحيفات ولا لا؟ إعمال ليس إهمالا، إنما كان إعمال المضاف. الآن هو يقارن بين ماذا؟ إعمال المنون وإعمال المضاف، والمصدر لا يخلو من حالين أو له ثلاث حالين، أن يكون مجردا من أل والإضافة هذا الأول، أو أن يضاف، أو أن تدخل عليه، هذه أحواله المصدر. فعمل المنون أقيس، المجرد من أل والإضافة إعماله أقيس. لماذا؟ يقول بشبهين لأنه لم يخص بشيء واضح، بعد شبهه عن الأسماء، بعيد الشبه عن الأسماء، لأن أل والإضافة من خصائص الأسماء، فبعد شبهه عن الأسماء وقارب شبهه من الفعل، فكان عمله أقيس لبعده عن ماذا؟ عن الاسم. واضح هذا ولا لا؟ والثاني ما دخلت عليه أل، هذا عمله أكثر في كلامه من جهة الاستعمال. ما دخلت عفوا المضاف، ليس المضاف، عمله أكثر من ماذا؟ من المنون أكثر منه. واضح هذا ولا لا؟ هذا في استعماله. الباقي الثالث ما هو؟ هذا عمله ضعيف، عمله فيه ضعف، شاذ، والشاذ يصحب الضعف بهذا المعنى، وليس كل شاذ ضعيفا، أما في الحديث فهو لا يكون إلا ضعيف، أما في اللغة فقد يكون ماذا؟ شاذ أفصح، اختلاف الاصطلاحات في كل الاصطلاح، ولا مشاهة في الاصطلاح ما لم يخالف الشرع، الشرع النص. وإنما كان إعمال المضاف للفاعل أكثر لأن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر من نسبته لمن أوقع عليه، ولأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في الفضلة. ونظيره أن لات لما كانت ضعيفة عن العمل لم يظهر عملها غالبا إلا في منصوبها. هذه من زيادات الفوائد، في محلها ماذا؟ محلها في باب لات مشبهات بليس. وإنما كان إعمال المضاف للمفعول الذي ذكر فاعله ضعيفا لأن الذي يظهر حينئذ إنما هو عمله في العمدة. هذا يفيد أن النسخة التي تعتمد ضعيف، نسخة ضعيف لا قليل، فهي ضعيفة. نعم، وإن كان هذا ليس فصل واضح، أنه قد يستعمل لفظ ثم يعدل عنه إلى غيره، لكنه مما يرجح به. زين. ولقد غلا بعضهم فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله بعد ذلك أنه مختص بالشعر كقول الشاعر في المضاف للمفعول ثم يذكر هكذا ويذكر فاعله بعد في العبارة شيء غلط. نعم. لو راجعتم نسخة أخرى في العبارة شيء فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله. المهم هي واضحة معناها ظاهر، لكن ليس هذا من طريقة ابن هشام رحمه الله في التعبير عن هذه المسألة. المهم راجعوا تحتمل لأنها الموصولة. لا قل ثم يذكر هكذا هذا فزعم في المضاف للمفعول ثم يذكر فاعله معه في الذي يضاف ثم يذكر فاعله فزعم في المضاف للمفعول. المهم عبارة ظاهرة المعنى لكنه لا تجري على لغة ابن هشام رحمه الله. أكمل. كقول الشاعر أفنى تلادي وما جمعت من نشب وما جمعت من نشب قرع القوافيز أفواه الأباريق. فالقوافيز مقرعة بالأفواه، القوافيز ليست القارعة إنما مقروعة، واضح ولا لا؟ أفواه الأباريق هي التي تقرع الفاء، أضاف المصدر إلى مفعوله، أضاف المصدر إلى المفعول ورفع بعده الفاعل. فبعضهم حمل ذلك على الضرورة، قالوا ومما يضطر إليه الشعراء. القوافيزي، القوافيزي بمثنى أو بموحد؟ القوافيز بالفاء، فلاحظوا قرع القوافيز أفور القواقير، شو القواقير؟ ليس بالقاف. ولا قرأتها على الجلد. احفظوا القوافي بالفاء. القوافيز. القوافيز. عندكم شرح ل لا كل ويروى البيت بنصب أفواه لأن الذي يقرعك تقرعه، واضح ولا لا؟ مفعول فاعل، ومن جهة المعنى مفعول وفاعل، فلا شاهد في البيت إذا كنا قرع القوافيز أفواه الأباريق، واضح؟ كالذي يبلغك تبلغه، لهذا فسر وبلغني الكبر، وبلغني الكبر في الآية الأخرى بلغت من الكبر، فالذي تبلغه يبلغك، لهذا جاء بالمعنى. ومثل هذا فإن الذي إذا قرأت شيئا بشيء يقرأك هو أيضا يقرأك، ولا لا؟ الذي يقرأ الكأس مثلا أنت تقرأه، وفي الحقيقة هو أيضا يقرأك، فيحتمل ماذا؟ قرع القوافيز أفواه، لكن العادة ماذا؟ أن الأفواه هي التي تقرع الكؤوس، لا العكس، واضح هذا ولا لا؟ لأن الإنسان هو الذي يصب على الكأس، فيقرع ماذا؟ فم الإبريق ما يصب فيه من كأس، لا العكس، لكنه أيضا يحتمل كمن يدق الباب بيده، أنت تدقها وهي تدقك، لا لا، تجد ألم الباب في يده، لكن الشأن أنك أنت الداق لا هي مثل هذا، لكن الاستعمال أن فهم الإبريق هو الذي يقرأ ما يصب به يده بالأرض، يضرب يده بالأرض حادث صح. إذن هذا مثال وقد ذكر في الحاشية ماذا قال، أما من نصبه فالإضافة حينئذ إلى الفاعل على أكمل. فيما روى الأفواه بالرفع، ويرد على هذا القائل أنه ويرد على هذا القائل أنه روي أيضا بالنصب فلا ضرورة في البيت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإن قلت فهل استدللت هذا الحديث، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أبيه، هذه الزيادة من استطاع إليه سبيلا لم ترد في المشهور من روايات هذا الحديث. المشهور حج البيت، شهادة أن لا بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان، وحج البيت وصوم رمضان. وهذا حدا وورد من روايتي الحواري بن زياد عن ابن عمر هو عبد الرزاق وغيره. هذا الحدث الإسناد فيه نظر في عبد الرزاق رحمه الله من طريق الحواري هذا ابن زياد عن ابن عمر، وليس من مشهور أصحابه بل جهله الذهبي رحمه الله، كان من التابعين ليس مشهورا بالعلم، ولم يجد فيه توثيق فيما أعلم. ذكر هذا الحديث أو ذكر نحو هذا الحديث وفي هذه الزيادة وحج البيت، وحج البيت من استطاع ليس، لكن المشهور عن ابن عمر أولى بالتقديم، وهو في البخاري وفي مسلم عنه وحج البيت وصوم رمضان. في نسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر. حديث مشهور هذا بني الإسلام، حديث ما هو مشهور، لكن ليس في هذا وحج البيت من استطاع إلى سبيل، أين يمون في البخاري هذا الموضوع. حج البيت في البخاري من استطاع إليه سبيلا عجيبا وراجع. نعم لكن سيقة لهذا الغرض كيف يغفلنا، وسيقة لا لو جاء ضمن الحديث كان الخطب أيسر، لكنه ذكر الحديث لهذه الزيادة فتراجع. أنا هذا ما نعرف المشهور في هذا الحديث هو حج البيت وصوم رمضان، هكذا المشهور في هذا الحديث. هذا المشهور معروف في الحديث كان مراجع الحديث هذا نعم نعم الحديث هو قطعة من حيث رواه البخاري، الحديث هذا عموما رواه البخاري هذه مسألة أخرى، لكن هل هذا من استطاع الخطب سهل تقديم الصيام أو كأخيرة الخطب فيه سهل، لكن ورد عن ابن عمر ما منعه هو من مرة قدم أخر هو أنها راوي عنه أنها عنده هذه السبيل. المقصود هذا في الخطب فيه سهل لا ترتب عليه كبير شيء، لكن هذا الحفظ هذا القدر هذا من استطاع لسبيله في هذا الحديث هذه مسألة أخرى. الأفضل. ولله على الناس حج البيت قد يستدل. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ولله على الناس هذه فيها تحتمل، تحتمل، لكن هذا إذا ورد صريحا محفوظا خلاص لا كلام. إذا ورد عن النبي وعن ابن عمر موقوفا عليه هذا لا كلام فيه، لكن شأن أن يثبت ولا إخاله ثابت. هذا المقام ورد أيضا من طرق أخرى من حديث أبي الدرداء، ويظهر ضعف الحديث من حديث أبي الدرداء هذا، وأيضا ورد في روايات أخرى ما أظنه يثبت. المهم نحتاج إلى تتبع إذا يسر الله عز وجل. نكمل القدر على القريب. فإن قلت فهل استدلت عليه بالآية الكريمة آية الحج؟ قلت الصواب أنها ليست من ذلك في شيء، بل الموصول في موضع جر بدل. ما هي هذه الآية؟ آية التي ذكرها سورة الإمران. ذكرها أو لم يذكر؟ لو ذكرها لكان أولا. ولا لا أبهم، قال آية الحج ماذا هي؟ التي ذكرها المقصود لو ذكرها سورة الحج لم يرسلها. لا أصلاً. آية الحج. آية الحج. ماذا؟ لو ذكر لك أنا. الحشية. ذكر أنا في الحشية. لكن لو ذكر أبن إيشان. آية الحج قوله وهي قوله تعالى لكن أنا أجل. زيد الموصول ماذا قال؟ بل الموصول في موضع جر بدل بعض من الناس، أو في موضع رفع بالابتداء على أن، على أن من موصولة ضمنت معنى الشرط أو شرطية، وحذف الخبر أو الجواب أي من استطاع فليحج. ويقيد هذا المعنى ولله على الناس، تابه ولله على الناس من استطاع ماذا؟ حج البيت. من استطاع فليحج أو حجه. حج البيت واضح. لا لا ولله على الناس من استطاع، فهو بدل، بدل بعض من كل، أو أنه أن من شرطية أو موصولة. ولله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع فليحج، من استطاع إليه سبيلا فليحج. ويؤيد الابتداء ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمن هذه تقابل من الأخرى عنده مما يؤيد أن من هذه شرطية، ما يقابلها من الجملة بعدها من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. وأما الحمل على الفاعلية فمفسد للمعنى، إذ التقدير بالذات ولله على الناس أن يحج المستطيع، فعلى هذا إذا لم يحج المستطيع يأثم الناس كله. ولو أضيف للمفعول ثم لم يذكر الفاعل لم يمتنع ذلك في الكلام عند أحد، نحو لا يسأم الإنسان، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. أن عندنا تابه الجاد أن يضاف المصدر إلى فاعله، واضح، وتعلق المصدر بفاعله ألصق من تعلقه بالمفعول، واضح، لأنه واقع منه بخلاف المفعول فإنه واقع عليه. وحاجة الحدث إلى فاعله أكثر من حاجة إلى المفعول، لهذا كانت إضافته إليه ماذا أكثر، وعمله وهو مضاف إليه أكثر، بل عمله وهو مضاف إلى المفعول فيه في خلاف، منهم من منعه ومنهم من ضعفه، واضح. ثم الفاعل تارة يضاف إلى الفاعل ولا يحتاج إلى المفعول، يستغنى عن المصدر يضاف إلى فاعله ويستغنى ويستغني عن المفعول، وتارة يعكس يضاف إلى المفعول ولا يذكر فاعله ولا يذكر، وهذا كثير في كلامه. أي من دعائه الخير. لا يسأم الإنسان، انتبه، هو لا يدعو الخير من دعاء، أو ليس الخير هو الداعي، واضح، ليس الخير هو الداعي، دعاء الخير على أن الخير داع هو الخير مفعول ثاني، واضح. دعائه دعائه الخير، هو يدعو الخير ولا لا الخير الداعي، واضح هذا ولا لا؟ فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله لا إلى فاعله. وقد يضاف ماذا إلى فاعله ويستغني عن المفعول، وهو كثير أيضا. مثال الأعمال بالألف واللام قطع الشاعر اسم شخص والرأي والجهد ضعيف النكاية ضعيف النكاية أعداء النكاية أعداء أعمل المصدر فيه الألف واللام ولا ضعيف لبعده عن الأفعال وقوة شبابه. استوى